لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع. والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. نعم، هذه أمور وقفنا عند كثير منها، وهما يتعلق بأولا أن الإنسان إذا أراد الاتيان إلى المدينة تكون نيته وقصده في هذا المجيء هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب بالصلاة فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة. ولذلك أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث الذي يعد أصلا في هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، بمعنى لا يقصد مكان من الأمكنة لأجل العبادة فيها، وأن العبادة فيها أفضل من غيرها إلا هذه الأماكن الثلاثة. وهذه الأماكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسجده هذا عليه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام بمكة، أو المسجد الأقصى في بيت المقدس. فهذه الأماكن الثلاثة أو البلدان الثلاثة هي التي تقصد ويشد الرحال إليها ويسافر إليها، لأجل أن يتقرب في تلك الأماكن لما في تلك الأماكن من مضاعفة في هذه الصلوات. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن صلاة في مسجد هذا تفضل صلاة فيما سواه بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى تفضل غيرها من الصلوات بخمسمائة صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. فمن هنا كانت مشروعية هذا الشد وهذا السفر لهذه الأماكن، لأنها تقصد لمضاعفة هذه الحسنات فيما يتعلق بالصلاة. فإذا ما أتى، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يقصد وأن يشد الرحلة وأن يسافر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من قبور الصالحين والأولياء، هذه لا تشد الرحال إليها، وإنما يكون الدعاء للأموات في كل مكان. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر ما يكون من حال المؤمنين لإخوانهم السابقين، في قوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك فإن الإنسان يشرع له في كل أوان وكل حين إذا أدعى أن يدعو لنفسه وللمسلمين عامة أحيائهم وأمواتهم، فإن ذلك نافع بإذن الله في هذه الحال. فإذا ما وصل الزائر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع له في هذه الحال أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما ذكر بأن ذلك، وهذه من الأمور المهمة، ليس ذلك عاما لكل مسلم، وإنما هو للرجال دون النساء، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الزيارة للقبور عموما، ويدخل في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء لعنه عليه الصلاة والسلام لزوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وجاء في رواية: لعن الله زائرات القبور. ومر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة، ثم بعد ذلك وهو في رجوعه كأنه رأى امرأة فوقف عندها فكانت ابنته، فقد عرفها صلى الله عليه وسلم، قال: ما أخرجك؟ قالت: خرجت إلى آل فلان وأعزيهم في ميتهم. قال: هل بلغت الكدى أي المقبرة؟ قالت: لا. وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت من النهي؟ قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة. كل ذلك يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم النهي المؤكد للنساء عن زيارة القبور أو الإتيان إلى القبور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض النساء شيعن الجنازة فقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وهذا بعكس الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على تشييع الجنازة، وبين عليه الصلاة والسلام بأن من صلى على الجنازة فله قيراط، الذي يأتي ويصلي على الجنازة فله قيراط، ومن يشيعها ويتبعها حتى تدفن فله قيراطان. وقيل بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في مقدار هذا القيراط ما مقداره؟ قال مثل جبل أحد ذهبا، ترون جبل أحد وما أكبره، إذن هذا القيراط بهذا الأجر لمن شيع الجنازة من الرجال وليس ذلك للنساء، بل النساء نهين عن ذلك، وقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فمن هنا كان مشروعية ما يتعلق بالنساء إذا أتينا إلى المدينة أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم في أماكنهن، سواء كان ذلك في البيت أو أتينا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. ولا شك أن المرأة لا تنهى عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأنه إذا استأذنت المرأة زوجها إلى الإتيان إلى المسجد فلا يمنعها من الإتيان إليه، وعند ذلك تكون صلاتها مضاعفة في هذا المسجد. عند دخولها سواء كان ذلك للمرأة أو للرجل فإن من المشروع له أن يبدأ دخوله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل مسجد أن يبدأ دخوله بالرجل اليمنى، فيدخل برجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقد يزيد في ذلك اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فالشاهد أنه عند دخوله يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك روى البخاري في تاريخه والضياء في المختارة وأبو يعلى في المسند وغيرهم عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع، وهو ما يعبر عنه ويلقب بزين العابدين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمن متأخر في زمن زين العابدين هذا، قال فيدخل فيها فيدعو، فنهاه أي نهى زين العابدين هذا الرجل الذي يأتي إلى هذا أو هذه الفرجة ويأتي إلى هذا المكان ثم يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي أي الحسين عن جدي أي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. إذن لا تتخذ قبري عيدا بمعنى أن لا يعاود وأن لا يكذر المعاودة إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار التعاود والمعاودة لقبره عليه الصلاة والسلام نهى كذلك أن يتخذ وأن يجعل الإنسان قبره أو بيته قبره، ومعنى ذلك أنه لا يصلي فيه وإنما يجعل شيئا من حظ في هذا البيت شيئا من صلاته، فيجعل في صلاته في البيت شيئا من صلاة النافلة ونحوها، فلا يجعلها خالية من هذه العبادة، كما أن القبور لا يصلى فيها، وهذا دليل على أنه لا تجوز الصلاة في المقابر، فكما قال بأنه لا تجوز الصلاة في المقابر إذن لا تجعل بيتك كشأن المقبرة لا تصلي فيه وإنما اجعل فيه شيئا من هذه الصلاة. ثم وشاهدنا هنا أنه قال رحمه الله تعالى حكاية ورواية عن رسول الله أنه قال ماذا؟ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، ومعنى ذلك أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عليه الصلاة والسلام حيثما كان الإنسان، سواء كان في أول المسجد أو في آخره، سواء كان في المدينة أو في غير المدينة. بل جاء في سنن سعيد بن منصور عن سهل بن سهل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي إذن هنا الحسن ابن الحسن، وهناك مر معنا بأنه علي بن الحسين. قال ماذا؟ قال رآني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم على العشاء، فقلت لا أريده، فقال أي الحسن بن الحسن بن علي ما لي رأيتك عند القبر؟ فقال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له، وهذا هو إرشاد الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه، أي حفيد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا الرجل يخبر بأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، ماذا أرشده؟ قال إذا دخلت المسجد فسلم. إذن هذا هو موضع السلام، وهنا يشرع لكل إنسان كما قلنا قبل قليل، سواء كان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي مسجد، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة، أي تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي قد بليت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلها هذه الأرض. فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاته تعرض، والصلاة هنا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأمته منتشرة في الأمصار شرقا وغربا شمالا وجنوبا. فهذه الصلاة على كثرتها وكثرة المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم من أقطار الأرض الشتى والمختلفة في شرقها وغربها، كل أولئك لا شك أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الصلاة المفروضة أو في غيرها أو حتى من الذكر العام. فكون الإنسان حتى في عدم الصلاة فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في هذه الحال تعرض وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله ملائكة سياحين خاصين يسيحون في هذه الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، فسلام الناس شرقا وغربا سلام المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم عليه فإنها تعرض من بواسطة هؤلاء الملك الذين يسيحون في هذه الأرض ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول بعد ذلك كيف يكون ذلك أو ما صفة ذلك، لكن ذلك من الأمور الغيبية، ولذلك مما يمتاز به المؤمن عن غيره أنه يؤمن بالغيب. ولذلك في أول سورة البقرة يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، ومعنى ذلك أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك وحيا في كتاب الله أو أخبر وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المغيبات التي لا يكون للعقل مجال فيها، فإن واجب المؤمن في هذا الحال هو التسليم والإيمان به دون أن يدخل في تفاصيل كيفية ذلك. ولذلك جاء في هذا الحديث بأنه تعرض هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كيف تعرض. كذلك جاء بأن الله يرد علي روحي فأرد عليه السلام، لا يقال كيف يكون ذلك، ولا يقال هل يكون ذلك بصوت أو بغير صوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوقن ونؤمن بأنه في قبره له حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهداء أرواح في حواصل طير معلقة في الجنة، لكننا لا نخوض بعد ذلك، لأن أحوال الإنسان ينبغي أن يعلم أنها على ثلاثة مراحل: هذه الحياة الدنيا ويكون الجسد فيها يعني ظاهرا في حواسه وفي أموره وفي إدراكاته، فهذه ما ندركها، وكثير من الأمور المغيبة لا ندركها، وعند ذلك تكون بعد ذلك الحياة البرزخية. هذه الحياة البرزخية لا يلزم أن تكون مثل هذه الحياة الدنيا، ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيها فنحن نؤمن به دون أن نقول كيف يكون ذلك. فإن الله أخبر بأن القبر قد يكون روضة من رياض الجنة وقد يكون حفرة من حفر النار. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن آل فرعون بأنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كيف يكون ذلك؟ الله أعلم به. أخبر بأن المؤمن يفسح له في قبره وأنه يفتح له كما يقال باب إلى الجنة ويرى موضعه من الجنة، فعند ذلك يدعو اللهم أقم الساعة، وفي العكس والمقابل يضيق على قبر الكافر أو المنافق حتى تختلف أضلاعه أو حتى يشتعل قبره عليه نارا ويفتح له من النار فيرى من حرها وسمومها، فعند ذلك يقول ربي لا تقم الساعة، كيف ذلك ونحن نحفر القبر ولا نرى شيئا من ذلك؟ شأننا في ذلك هو الإيمان والتصديق دون أن ندخل في التكييف. فهذا في الواقع أمر مهم ينبغي أن يلحظه العبد المسلم. مثل ذلك يكون فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، نؤمنه به على الحقيقة، لكن لا يلزم بعد ذلك أن نشبهه بخلقه ولا أيضا أن ننفي هذه الصفات فنقول بأن الله منزه عنها، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعرف بنفسه وخلقه جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، فهو يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، فعند ذلك نؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. فكون الله سبحانه وتعالى يصف بأن له يدا يبسطها فلا نقول بعد ذلك هل لله يد أو ليست له يد، يذكر بأنه القلوب بين أصبعين من أصابع الله فنؤمن بأن لله أصبع في هذا الباب، كيف يكون ذلك؟ لا نقف عنده، ينبغي أن يلحظ هذا الباب. ولذلك فإن إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في درسه سأله سائل في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال أما الاستواء فمعلوم، يعني كلمة الاستواء وكيفية الاستواء هذه معلومة، أما الكيف فمجهول، كيف استوى الله سبحانه وتعالى لا ندخل في ذلك. ولا أراك إلا صاحب بدعة، فأمر بإخراجه من مجلسه. إذن فيؤمن الإنسان، وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بعد ذلك من السلف الصالحون، أنهم يؤمنون بما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه. فحيث أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوصف نفسه بأنه سميع بصير، ونفى في المقابل بأنه يكون شيء مثله، فليس لأحد شبيه سبحانه وتعالى، فلا نقول بأنه ينزل كنزولنا أو أن له سمع كسمعنا أو بصر كبصرنا، بل إن الإنسان في واقع حاله وفي حاله كما يقال ما يراه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإنه يقف أحيانا على مخلوقات يقول سبحان الله كيف هي، فكان يتصور كما يقال يتصور بأن هذه المخلوقات مثل ما رآها من مخلوقات، ثم يرى بعد ذلك من عجائب قدرة الله في خلقه ما من المخلوقات ما كما يقال ما ليس له نظير يعرفه سابقا، يعني يعرف بأن الإنسان له قلب، قال يقوله الإنسان له قلبين هذا لا يتصور، لكن إذا عرف بأن هناك بعض الحيوانات وبعض المخلوقات لها أكثر من قلب، إذا رؤية بعد ذلك بأن هناك كما يقال عينا ترى من جميع الجهات وهو لا يرى إلا من جهة واحدة. إذن على كل حال الشاهد من هذا أن الإنسان في الغالب يكون تشبيهه وتمثيله بناء على رؤيته وبناء على خلفيته وبناء على ما تصوره في هذه الحياة ورآه. ولذلك لو قيل للأعمى ماذا تتصور ويذكر له حيوان معين لا يستطيع أن يتصوره لأنه لم تكن له رؤية سابقة. وإذا قيل للإنسان تصور هذا الحيوان الفلاني فالغالب أن يقول ما هو أقرب إلى ماذا، هل هو إلى الفيل بخرطومه أو إلى حيوان آخر ونحو من ذلك. إذن فغالبا الإنسان يتصور. فلما كان الله سبحانه وتعالى لا يماثل خلق ذاته ذات المخلوقين فإن صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، بل إن بعض خلق الله سبحانه وتعالى ليس كما يقال ليس منه إلا المشافهة بالأسماء. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ب الجنة وما أودع فيها من النعيم المقيم ذكر فيها أشياء من مسميات الدنيا، ولذلك قال بعد ذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما خطر على قلبك أن يكون ذلك مثله فهو ليس كذلك. ولذلك يقول ابن عباس ليس مما في الدنيا شيء في الآخرة إلا الأسماء، يعني الرمان هناك رمان، تين هناك تين، لكن هل هذا مثل هذا؟ لا ليس مثل هذا. كيف هو؟ الله أعلم به. فهنا على كل حال ينبغي أن يلحظ هذا الجانب في هذا الباب. وهنا نقول مثل ذلك في هذا المقام، وهو أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كان الإنسان، وأن لله سبحانه وتعالى ملائكة خاصين سياحين ينقلون على النبي ويعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. بعد ذلك كما ذكر بأنه يشرع للرجال أن يأتوا إلى بالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه وعلى صاحبيه، ويكون هذا السلام يمكن أن يكون الاقتصار على مجرد السلام عليك يا رسول الله، وبهذا تحقق السلام. وهذا ما كان يصنعه ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى للسلام على أبيه، فإنه يأتي ويسلم ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر الصديق، ثم يسلم على أبيه فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. لأن السلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى ولا يتحقق إلا إلى أن تأتي إلى القبر. إذا كان لك أب أو قريب تريد أن تسلم عليه ميت فأنت لا يمكن أن تسلم عليه وأنت في مكانك هنا تقول السلام عليك يا أبي، هذا في الواقع غير مشروع ولا يصل ولا يبلغه وإلى آخره ولا تثاب على ذلك. وإنما لك أن تدعو من هنا أو من أي مكان آخر، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لي ولوالدي إلى آخره. لكن السلام على الأموات لا بد أن تأتي إليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المقابر، وهذا سيأتينا، كان يأتي إلى بقيع الغرقد القلب القريب ويأتي إلى أهلها ويسلم عليهم، وذهب إلى أحد وشهداء أحد كالمودع لهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم سلام المودع. إذن الأموات يؤتى إليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كرامته ومن رفعة مقامه، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكره، ولذلك أعزه الله سبحانه وتعالى بهذا الرفع للذكر، وجعل من العبادة والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلم ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. بل كما قلت قبل قليل يشرع ذلك في الصلاة أي المفروضة وفي غيرها. فالتشهد الذي يسمى بالتشهد الأول متضمن لهذا السلام، إنك تقول السلام عليك، التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة قال قد علمنا السلام عليك، أي أننا نسلم عليك في الصلاة، فكيف نصلي عليك؟ فهذا دليل على أن السلام والصلاة كذلك كل ذلك يشرع للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، أي في الصلاة المفروضة وفي الصلاة غير المفروضة. بل يشرع كما قلت قبل قليل بأنه عند دخول المسجد في أي مسجد في أي مكان، وفي مسجد رسول الله وفي غيرها من المساجد يشرع عند الدخول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق بذلك السلام عليه، بل يصل هذا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الملائكة. ولذلك كون بعض الناس أحيانا أو بعض الأقاليم إذا أراد أحد أن يأتي إلى الحج أو يأتي بخاصة إلى المدينة فعند ذلك يقول بعضهم لبعض أو يوصي بعضهم بعضا كما يقال سلم لنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أبلغه سلامنا، هذا في الواقع غير مشروع، وإنما كما يقال ينبغي الإنسان أن ينبه إذا أردت أن توصل سلامك فسلامك على كل حال واصل من غير وصية، بل لعله يصل بأمانة هؤلاء الحفظة وهؤلاء الكرام الكاتبين من الملائكة الذين خصوا وأفردوا لهذه المهمة وهو إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه من كل مكان ومن كل مسلم. في الواقع هنا نبه الشيخ رحمه الله تعالى بأمور نبه عليها العلماء كالإمام النووي ونحوه رحمه الله تعالى مما قد يقع فيه بعض الناس مما يتعلق بأحيانا بعدم ضبط العاطفة، وأحيانا يكون الإنسان عنده العاطفة وعنده الاشتياق وعنده الشوق كونه أتى إلى النبي أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن بجوار حجرته وعند قبره صلى الله عليه وسلم، ولعله يرى في بلاده من المشاهد ونحو من ذلك، ولا شك أن كل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشك فيه شاك، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل لا يستقيم الإيمان إلا أن تشهد أن محمدا رسول الله، ومقتضى ذلك أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تحبه عليه الصلاة والسلام حبا كما قاله عليه الصلاة والسلام حبا يفوق حب النفس، هذا لا يشك فيه شاك. وعند ذلك أحيانا قد يحصل من بعض الناس نوع من الاجتهاد بسبب هذا الشوق فيأخذون بالتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالحيطان المجاورة له عليه الصلاة والسلام، وقد يحصل من البعض أن يطوف حول قبره. العلماء نبهوا على ذلك وبينوا منهم كما قلت قبل قليل الإمام النووي وغيره رحمهم الله تعالى بأن إجماع العلماء على أنه لا يجوز الطواف إلا ببيت الله الحرام، ونعني بذلك الكعبة المشرفة، فهذه وحدها فقط التي يطاف ويشرع الطواف عليها، أما ما عدا ذلك من الأماكن المختلفة كلها لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا القبور الأخرى ولا الأضرحة، فمن رأى راع في بلاده من هنا أو من هناك أن أناسا يطوفون فهذا في الواقع انحراف في هذه العبادة التي يختص بها بيت الله وكعبته المشرفة وحدها. فلذلك نبه بأنه لا يجوز هذا الطواف ولا يجوز هذا التمسح، لأنه في الواقع هذا التمسح أو مثل ذلك التقبيل للجدار والأحجار ونحوه هذا في الواقع نوع من التعبد، بمعنى أن الإنسان إذا مسح بيده في هذا المكان فهو في الواقع يرجو ماذا؟ يرجو ما عند الله من البركة ويرجو بأنه يتقرب وأن الله يأجره على ذلك الصنيع، وهذا في الواقع هو التقرب، هذا هو العبادة. ولذلك ينبغي ألا يكون إلا حيث شرع الله وحيث بين النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن المسلمون إنما نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نترك ذلك لعقولنا ولا لأهوائنا ولا لأقيستنا. ولذلك وانتبهوا لهذا، فإن معاوية رضي الله عنه لما جاء البيت في زمن خلافته وكونه أمير المؤمنين رحمه الله تعالى ورضي عنه، لا شك أنه يشرع ماذا؟ يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه، بمعنى أن يستلم باليد وأن يقبل كذلك بالفم، فهذا مما يشرع وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاستلمه معاوية رضي الله عنه ثم دار على أركان البيت كلها أخذ يستلمها، فكان ذلك بمحضر ابن عباس فقال له إنما استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود والركن اليماني، والحجر الأسود يستلم ويقبل، وأما الركن اليماني فيستلم أي باليد يمسح ولا يقبل. فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيئا من البيت مهجورا، يعني الأركان البيت سواء، فكما يشرع وكما يتعبد وكما يتقرب بمسح هذا الركن وهذا الركن وإن زاد هنا بالتقبيل فإنه جميع هذه الأركان كذلك ماذا؟ كذلك يشرع تقبيلها ولا يهجر شيء منها. فعند ذلك أجابه ابن عباس قال لكنها السنة. قال له بعد ذلك معاوية صدقت. بمعنى نحن لا نخترع بعقولنا ولا نقيس من عند عقولنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم هذا الركن وهذا الركن إذن هذا ركن آخر من البيت فنستلمه وهذا جدار آخر من البيت ماذا نستلمه أيضا. وإنما حال المسلم ماذا أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فما استلمه عليه الصلاة والسلام نستلمه وما قبله عليه الصلاة والسلام فنقول يشرع تقبيله ومن السنة تقبيله وما لم يقبله عليه الصلاة والسلام نقول ليس من السنة تقبيله وما لم يستلمه ولم يقبله نقول ليس من السنة استلامه وتقبيله. إذن فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ وهذا كما قلت قبل قليل يعني ابتدأه معاوية واعتبر أن ذلك شيئا من القياس وأنه إذا كان من يشرع استلام بعض أركان البيت إذن جميع البيت وأركان البيت تستلم وليس شيئا منها مهجور بل ينبغي إكرام ذلك وهذا لعله من تعظيم شعائر الله إلى آخره وهذا ما يزينه أحيانا العقل بقياسه. لكن عند ذلك استوقفه ابن عباس وقال بأن الأمر في ذلك ينبغي أن يكون اقتداء واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله يفعل وما تركه ينبغي أن يترك. إذن يكون الإنسان أيضا كما يقال يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل ويتبعه كذلك في الترك. ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نقيس أو أن نخترع خاصة فيما يتعلق بالعبادات. ولذلك يقال بأن أمور العبادات توقيفية والعبادات لا يدخلها القياس بمعنى أنه لا بد أن يكون فيها سنة متبعة ولا بد أن يكون فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نترك بعد ذلك لعقولنا أن تقيس أو أن تقول كما فعلنا هنا نفعل هناك وما الفرق بين هذا وذاك وهذا مثل هذا وما شابه ذلك. فإذا قيل هذا في بيت الله المحرم الذي يشرع تقبيل بعض أطرافه وأركانه ويستلم بعض أماكنه يقال له هذا الركن والركن الآخر لا تستلمه وليس ذلك مشروعا بل ذلك بعد من البدعة. إذن فقبر النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يقال فيه ذلك. وكما قلت قبل قليل الأئمة متفقون على هذا والعلماء قد نبهوا على هذا ومما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا يغتر بفعل العوام. يعني أحيانا قد يكون من العوام هذا القياس وخاصة أو بخاصة إذا كان شيئا من ذلك من هذه الأضرحة في بلادهم. يعني للأسف أن في بعض بلاد المسلمين بعض الأضرحة تعظم ويطاف عليها ويتمسح فيها بل ولعلها يسجد عندها ويسجد لأصحابها. فإذا فعل الإنسان أو ألف الإنسان هذه المظاهر وهي لا شك أنها مظاهر منحرفة فعند ذلك لا شك أنه بعد ذلك يقيس ويقول إذا كان يفعل هذا في قبر الحسين مثلا أو عند قبر زينب أو إلى آخره ألا شك أليس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء؟ فالجواب نعم أفضل من هؤلاء ولا ريب. إذن إذا كان يفعل هذا هناك فمن باب أولى أن يفعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي هذا الانحراف في هذا القياس. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يكون وقافا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون هذا هو الميزان الذي تعرف به السنن ويعرف به الحق من الباطل. أن يقال هل في ذلك سنة؟ هل أثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك دليل يدل على مشروعية هذا؟ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنزل آية في كتابه سماها العلماء ميزان الإيمان. بمعنى إذا أردت أن تزن إيمانك أن تعرف إيمانك هل أنت في الواقع مؤمن حقا زن إيمانك هنا. فعند ذلك يظهر هل أنت مؤمن حقا أو ليس بمؤمن حقا. ما هي هذه الآية؟ قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا شك أن كل مؤمن يكون قدوته وابتداؤه أن يقول أنا محب لله تابع لله عابد لله متعبد لله. إذن إذا كنت تقول تدعي هذا وتدعي هذا الحب زن هذا الحب باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت متبع له حقا؟ وهل أنت ملتزم بما أمر به؟ هل أنت منتهٍ كاف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت كذلك فكان إيمانك حقا وكان الميزان بالنسبة لك راجحا. أما إن تدعي تقول أنا أحب الله وحتى أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يعرف من ميزان هذه المحبة إلا مجرد الشعار، وتقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون منك فقط كما يسمى بهز الرأس ونحوه، لكن إذا رأينا بعد ذلك فعالك فيما يتعلق بالصلاة والمحافظة عليها نجد بينك وبين ذلك أمرا شاسعا بينا فيما يتعلق بما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله من النوافل والعبادات إلى آخره، نجد كما يقال هي في واد وأنت في واد آخر. إذن ماذا كما يقال أي حب هذا؟ ولذلك يقول القائل في هذا: تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ذاك لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فهذا هو في الواقع الذي يكون الميزان الحق، إذا كنت محبا لله محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنا ذلك في ماذا؟ في أخلاقك، أرنا ذلك في التزامك، فيما يكون من اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الأمر في هذا الباب أنه لا مجال للعقل ولا للقياس ولا للاستحسان، وإنما يكون الإنسان متبعا. ولذلك قال بأنه يأتي الإنسان إلى خابر النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يسلم كما قلنا بالسلام، له أن يزيد بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحذر أن يتمسح أو أن يقبل شيئا من هذه الجدران أو الشبابيك أو ما شابه ذلك كما يقال مما كان حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يطوف حوله أو ما شابه ذلك. فهذه أمور في الواقع ينبغي مراعاتها. والأمر الآخر ما سبقت الإشارة إليه، وهو أنه إذا كانت المرأة فلا يقال ولا ينبغي للمرأة أن تقول أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون غالبا الحجاج معه إما زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم أو شيئا من ذلك. ولا شك كما قلت قبل قليل العاطفة التي تكون عند كل مسلم لا شك أنه يهفو إلى أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يصحح، وهو كما يقال فرق بين أن يكون الإنسان بهوى بعقله بأن يقيس حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال بقية الناس، وأن يقال بأن للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا خصيصة خصه الله بها، وهو أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من حيث بلغ الإنسان، ولا يلزم عند ذلك أن يأتي أو أن تأتي المرأة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون كما يقال من خلف الأسوار متجهة تقول أريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بل كما قلنا قبل قليل كما قال الحسن ابن الحسن ابن علي وأرشد الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السلام عليه قال ماذا؟ إذا دخلت المسجد فسلم، بمعنى هذا الحد كافي وهذا يكفيك، وتعتقد بهذا الباب أن سلامك قد وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي تريده، فأنت تريد بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جئت عند المواجهة ماذا؟ أن تبلغ هذا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول كما قال الحسن بن الحسن بأنك إذا دخلت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده عليه الصلاة والسلام، بل حتى في مسجدك الذي أنت تقيم فيه في أقصى البلاد شرقا وغربا، لأنك حالك وحال من كان قريبا سواء. ولذلك جاء في أثره هنا قال أنه قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت الذي جئت وجئت إلى هذه الفتحة أو جئت إلى القبر لتسلم، يقول له وهو يعني الكلام ليس كما يقال من إنسان بعيد، وإنما الحسن بن الحسن بن علي قال له ما أنت ومن بالأندلس، وهي كانت أقصى المغرب في ذلك الوقت في ذلك الزمن، إلا سواء. لماذا؟ لأن الأمر في ذلك والحال واحد، وهو أن الملك يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في الواقع ينبغي أن تكون معلومة مشهودة عند الناس، وأن يكون المسلم على بينة من هذا الأمر، وألا يذهب به كما يقال الهوى أو القياس أو اتباع الناس والعوام إلى أن يعله أن يفعل أشياء تضر به. فإنه في الواقع إذا فعل بعض هذه الأشياء قد يقع كما بعض الأمور لعلها تكون منافية للتوحيد وواقعة وموقعة في الشرك. فإن الإنسان بعد ذلك نسأل الله السلامة إذا طاف بقبر، وهذا لعله أحيانا ترونه في بعض البلاد، نسأل الله السلامة إذا أتى إلى قبر ولي من الأولياء فسجد تعظيما لصاحب هذا القبر، هذا صرف شيئا من العبادة لغير الله. والله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان الله ما يسمى بالحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكون الإنسان بعد ذلك يعبد الله ويعبد غير الله يتقرب أو يصرف شيئا من العبادات لغير الله، فإن الله يترك عمله كله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب التي عصي الله بها، والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يغفرها ويغفر ما سواها، هو الشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك دقمان في وصيته لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ليس مجرد أدنى ظلم وإنما هو ظلم عظيم. لماذا؟ لأنه في الواقع صرف لهذه العبادة لغير الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو سبحانه وتعالى هو مالك الملك، بيده النفع وبيده الضر، ومع ذلك تدجه إلى المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر. ولذلك ذكرنا بالأمس بعض الآيات في سورة فاطر في قوله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، أي هو له الملك، والألف واللام هنا كما يقولون الملك المطلق، فهو مالك لكل شيء، مالك لكل، فكل شيء كما يقال هو إنما هو بعض فيض ملكه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول الله سبحانه وتعالى لو أن الإنس والجنة اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته، انظروا الناس كلهم والجن كلهم كانوا في صعيد واحد وكل واحد من هؤلاء سأل الله مسألته مهما عظمت، فأعطى الله سبحانه وتعالى كل سائل سؤله، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. انظر البحر العظيم إذا أدخلت فيه مخيط أو مسمار أو نحوه ثم خرج، ماذا يخرج؟ بقطرة أو بقطرتين. هذا الشيء الذي طلب وطلبه كل إنسان لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني هؤلاء الناس الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى سواء كانوا مسلمين أو هم يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون غيره أو لا يعبدون الله أصلا، كالمجوس وعبدة البقر وغيرهم وما شابه ذلك. فالذي يعبد إلها مهما كان هذا الإله فإنه يتجه إليه ويسأله، مع أنه هؤلاء في الواقع لا يملكون شيئا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فهؤلاء المخلوقات التي تدعى سواء كانت ملائكة أو كانت أنبياء ورسلا أو كانت شمسا وقمرا أو كانت هذه الأوثان كلها أو الأولياء ونحوهم ممن يدعى وما يسمى كما يقال شرقا وغربا وما تبنى عليه الأضرحة، هؤلاء كلهم يقول الله سبحانه وتعالى وهو العليم بهم ما يملكون من قطمير، يعني لا يملكون حتى هذا القطمير. ما هو القطمير؟ لعلكم الآن ترونه في التمر، هي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة التي في الغالب لا قيمة لها، حتى هذه ما يملكونها، فإذا كان هؤلاء المدعوين هؤلاء المعبودين لا يملكون شيئا، فلا شك أن الإنسان العاقل في الواقع إذا أراد أن يدعو وإذا أراد حاجة فإنه يذهب إلى من يملكها. يعني إذا كنت كما يقال مريضا، هل تذهب إلى مريضا أو تذهب إلى الطبيب؟ تذهب إلى الطبيب لعله يصف لك علاجا يشفيك. إذا كنت فقيرا في حاجة معدما وتريد شيئا تشتري به طعاما، فهل تذهب للفقير أو تذهب للغني لعله يجود عليك؟ وهكذا. إذن هؤلاء لما يذهب الناس إليهم ويسألونهم في الواقع لا يملكون شيئا، ولذلك في العقل كما يقولون ينبغي للإنسان أن يذهب إلى من يملك وليس إلى من لا يملك، ما يملكون من قطمير. ثم قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم، أي هؤلاء المخلوقين أو هؤلاء الأولياء أو هؤلاء الذين اتخذتمهم آلهة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فإن كانوا أصناما وأحجارا وأوثانا فهذه في الواقع جمادات لا تسمع، وإن كانوا أمواتا في قبورهم فهؤلاء أيضا كذلك لا يسمعون. فالذي لا يسمع دعاءك، لا يسمع بحاجتك التي تنزلها من طلبك كما يقال صحة وعافية وغنى وسلامة وإلى آخره، لا يسمع دعاءك، فكيف يحقق جوابه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، من باب التسليم بأنه حصل لهم هذا السماع وهم في قبورهم لا يسمعون، لكن لو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يستطيع أن يجيبوا شيئا، لا يستطيع أن ينفعوا أنفسهم هم، وإلا خرجوا من قبورهم. فإذا كان هذا الميت في قبره أو إذا كان صنما أو حجرا أو وثنا أو خشبا أو ما شابه ذلك، ولذلك إذا رأى الإنسان أصحاب وعباد الأوثان من الأصنام من الأحجار والأخشاب ونحوها، بالواقع يرى الناس وهم يقربون لهم القرابين ويتعبدون إليهم ثم يحمد الله سبحانه وتعالى أن أعطاه الله سبحانه وتعالى ووفقه إلى الهداية إلى هذا الدين، وأن هؤلاء كيف كما يقال تركوا عقولهم وجمدوا عقولهم وأخذوا يعبدون أصناما هم ينحتونها وهم يخلقونها، فكيف يكون العقل ينزل إلى هذه الدرجة؟ لكن على كل حال هو في الغالب اتباع الآباء. ولذلك أثر أن عمر رضي الله عنه كان أحيانا يذكر بعض أمور الجاهلية ويضحك، يضحك من نفسه أنه يصنع إلها من التمر ثم بعد ذلك يعبده ويسجد له ويسأله ثم إذا جاع أكله. لكن على كل حال هي ما يسمى الواحد يحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية. أحيانا الإنسان كما يقال يلغي عقله وتفكيره في هذه الأمور فلا يفكر تفكيرا صحيحا، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ الإنسان هذا الأمر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والحظ هذا الأمر. وهذه في الواقع من أعظم الآيات التي ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن تكون كما يقال نصب عينيه حتى يعلم بأن ما يفعله كثير من الناس وليس بقلة، في الواقع على غير هدى ولا غير استقامة، بل هو انحراف في الواقع عن الدين الصحيح الذي ينبغي في الواقع أن يسلم الإنسان منه. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ماذا يكون؟ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بمعنى أن هؤلاء المدعوين قد يكونوا صالحين وقد يكونوا أنبياء وقد يكونوا أولياء في حقيقتهم، بمعنى أنهم من أولياء الله سبحانه وتعالى، وكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة اجتمع هؤلاء وهؤلاء، اجتمع الأولياء والملائكة والأنبياء أي بمعنى المدعوين المعبودين مع من عبدهم، ثم بعد ذلك تكون هذه المناقشة. ماذا يكون الحال؟ يكون حال هؤلاء الذين عبدوا واتخذوا أولياء وسئلوا وسجد إليهم وذبحت القرابين لهم، ماذا قال؟ يكفرون بشرككم. ومن هنا نعلم بأن دعاء الأموات شرك، سماه الله سبحانه وتعالى شركا. فلا يقولن قائل بعد ذلك بأن دعاء الأولياء ودعاء الأموات ليس بشرك، فإن الله سبحانه وتعالى سماه شركا يوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ولا ينبئك مثل خبير. في الواقع ينبغي للإنسان أن يدرك هذه الأمور وألا يقع في مثل هذا الأمر الخطير الذي في الواقع هو محبط للأعمال. ولذلك في الواقع من ألزم ومن أوجب ما يجب على الحجاج بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه العبادة العظيمة التي في الواقع من آثارها ما سبق في الإشارة إليه في أول دروسنا، أشرنا إلى هذا وأفضنا الحديث فيه، لأن في الواقع أن الحج من أعظم العبادات التي يكفر الله سبحانه وتعالى ما مضى للإنسان من خطايا وسيئات. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكون الحج يصل إلى هذا المقام الرفيع وأن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولعله يكون قد بلغ 60 أو أقل من ذلك أو أكثر، فيغفر الله سبحانه وتعالى في الواقع هذه الذنوب، ولعله وقع في أشياء كثيرة فيما مضى، فإن يغفر الله سبحانه وتعالى له ويصبح بعد ذلك كأنه في صفحة بيضاء يفتحها، في الواقع ينبغي له ألا يبطل هذا الحج بمثل هذا العمل. وهذا في الواقع أخطر الأعمال، وهو أن يقع الإنسان في شيء من الشرك، فإن في الواقع هذا محبط للأعمال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى موجها هذا الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا وجه هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله فمعنى ذلك أنه موجه لكل فرد من هذه الأمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحي كذلك إلى الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. بماذا أوحي؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب يوجه بهذه الشدة فليعلم بأن هذا في الواقع ذنب لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه تساهلا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو أبعد الناس عن ذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في النفر الذين جاءوا وتقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته حتى قال قائلهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر، والآخر قال: أما أنا فسأقوم الليل أي كله ولا أنام، وقال الآخر: لا أكل اللحم، أو قال: لا أتزوج النساء. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع مقالتهم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله. لأنه لا شك أنه من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف وأخشى، ولا شك أن أعرف الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه أبعد الناس، لأنه أكثر الناس معرفة بمقام ألوهية الله سبحانه وتعالى وما يستحقه عليه سبحانه وتعالى من ماذا؟ من مقام الألوهية والربوبية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليلة بالساعات حتى تتفطر قدماه، ولذلك كانت عائشة أم المؤمنين تشفق عليه عليه الصلاة والسلام، يعني تقول: ارفق بنفسك، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني الله سبحانه وتعالى قد غفر لك الذنوب. قال: ألا أكون عبدا شكورا، أي أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم. لكن كان هذا الخطاب موجه له: لو حصل شيء من هذه لئن أشركت ماذا؟ ليحبطن عملك. فإذا قيل هذا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه إن شاء الله بعيد عن ذلك عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون، فإنه لا شك أن هذا الخطاب يوجه إلى كل فرد من هذه الأمة: إن أشركت حبط عملك، بطل عملك، مهما كان هذا العمل، حتى ولو كان هذا الحج الذي كان كما قلت ينبغي أن يكون الإنسان حريصا عليه، وأن يكون كما إن جاء في سن متأخرة من الإنسان يكون ذلك لا شك أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى عليه ومن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن أمد في عمره إلى هذا السن، فيسر له أن يحج بيت الله الحرام وأن يعفو الله سبحانه وتعالى عما كان منه وما صدر في سالف الأيام والأزمنة. ثم بعد ذلك لابد أن يحافظ على هذه العبادة وهذا التوحيد وهذا الاستقامة لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون أحذر ما يكون من هذا الذنب الخطير العظيم الشديد، وينبغي الإنسان في الواقع أن يكون على بعد من هذا الأمر الذي هو أعني به الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك. هذا سائل يسأل يقول هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ هذه مسألة في الواقع خلافية، ينبغي أن يعلم ذلك. وعامة العلماء خلافا لمذهب الحنابلة يرون بأن أكل لحم الإبل لا يكون ناقضا للوضوء، مستدلين بحديث جابر وهو قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان، وكان هذا أول التشريع، كان كلما أكل شيئا من اللحم الذي مسته النار فإنه يتوضأ عليه الصلاة والسلام، سواء كان لحم إبل أو غنم أو غير ذلك من الأمور. ثم كان بعد ذلك نسخ ذلك، ولذلك كان آخر الأمرين، بمعنى أن التشريع كان له مرحلتان، وكان آخر الأمرين هو ترك الوضوء مما مست النار. هذا عند ذلك أخذ العلماء بأن ذلك يشمل هذه اللحوم كلها، لكن مذهب الحنابلة يرى بأن للحم الإبل خاصة جاءت فيها حديث خاصة به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة سئل قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا لا توضأ منها. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. ولذلك ذكر الإمام أحمد قال بأن فيه حديثان صحيحان، فبعد ذلك لا يكون ذلك، يقول هذا النسخ كان عاما لهذه الأمور كلها، أما فيما يتعلق بلحم الإبل خاصة فإنه يكون ناقضا سواء مسته النار أو لم تمسه النار، بعد ذلك يكون ناقضا. ولذلك بعض أصحاب المذاهب الأخرى كالإمام النووي رحمه الله تعالى وهم تابع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن هذا القول هو أصح الأقوال دليلا، فهو من جهة الدليل هو الأقوى. ولذلك الإنسان إذا كان كما يقال بلغه هذا الحديث وعلم هذا الحديث ولم يعرف كما يقال له ناسخ فيه، هو الواقع ينبغي له أن يعمل به وأن يأخذ به وأن يترجح به، لأن هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن ذلك وهو حال كثير من العوام، من عوام الناس، إنما هم أتباع لهذه المذاهب وهي مذاهب منتشرة، يعني مذهب المالكي في شمال أفريقيا وفي غربها وكثير من بلاد أفريقيا، أو مذهب الحنفي أو غيرهم، فكانوا يدرسون ذلك ويفتون بذلك وأنه لا ينقض، ثم كان يأكل لحم الإبل ويصلي ولا يجدد وضوءه، فعند ذلك يقال بأن صلاته صحيحة وما شابه ذلك. لكن على كل حال من بلغه الحديث ومن علم بالحديث فالواقع ينبغي له أن يتوضأ لهذا الأمر، ولذلك كان فيه الحديث صحيحا. وكما قلت بأن بعض أشباع المذاهب الأخرى قالوا بأن هذا القول هو أصح القولين من جهة الدليل. هذا يسأل يقول هل على السيارة الشخصية زكاة؟ يعني إذا كان إنسان يملك سيارة شخصية هل عليه زكاة؟ هذه ما تسمى بأموال القنية، أموال القنية بمعنى أن الشيء الذي يقتنيه ويستعمله، هذا في الواقع كله هو الإجماع عليه لا زكاة فيه، بمعنى إنسان يملك دارا حتى وإن كانت هذه الدار تؤجر أو حانوتا متجرا، فهذه كلها أو دارا يسكنها أو قصرا يسكنه، فهذه ما تسمى بأشياء القنية. أو بعد ذلك كما قلنا في السيارة أو في ما يلبسه ساعة، خاتما، نظارة، ملابسه، وقد تكون كثيرة وما شابه ذلك، هذه الأشياء التي تكون القنية بمعنى اشتراها لأن تستعملها، فهذا الإجماع أنه لا زكاة بها. بل كما قلت قبل قليل لو كان عنده ما يسمى بالعمارة ونحوها قد يسكن شيئا من شققها وقد لا يسكن شيئا منها، لكنه في الواقع لا يتاجر فيها وإنما جعلها كما يقال يؤجرها ويستفيد من أجرتها في النفقة على نفسه ونحوها، فهذا الزكاة على الأجرة إذا قبض هذه الأجرة أو إذا حلت هذه الأجرة وحال عليها الحول، فإذا أخذها أو حال عليها الحول وكما يقال صرفها فلا زكاة فيها، بمعنى ليست عنده إلا كما يقال أجر شقة شقتين وهو ساكن في اثنتين، فمعنى ذلك أن هذه يأخذها ويصرفها من هنا، لا تأتي السنة التالية إلا وقد نفذت هذه الأجرة واستنفذها في نفقته ونحو من ذلك، فهذا لا زكاة فيها. بل حتى لو كانت أكثر من ذلك وأخذ هذا المال وقبل أن يحول عليه اشترى به عمارة أخرى أو اشترى به سيارة أو ما شابه ذلك فهذا لا زكاة فيه، إنما زكاة فيه إذا كان قد حال عليه الحول. إنما الزكاة يكون ما يسمى بعروض التجارة، فإذا كان له سيارات يبيع ويشتري في السيارات، يعني يشتري هذه السيارة ثم يبيعها ويشتري هذا، أو عنده معرض ما يسمى معرض السيارات فهو يتاجر في السيارات أو يتاجر في العقار يبيع هذه العمارة أو يبني عمائر ويبيع وإلى آخره، فعند ذلك يكون تكون الزكاة فيه. أما فيما يكون للقنية وللاستعمال فهذا لا زكاة فيه. ومن هنا ما ذهب إليه عامة العلماء وجمهور العلماء فيما يتعلق بحلي المرأة التي تلبسها، بمعنى أن يكون للمرأة مصاغات وما نوع من الذهب ما يكون في حلقها أو في صدرها أو في أذانها من الأقراط أو في إليها من الأساور أو أيضا في رجليها من ما يسمى بالخلخال ونحوه، هذه يدخلها العلماء بأنها أمور ومن أموال القنية، فهذه لا زكاة فيها في هذا الباب. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ نعم يجوز لها أن تصلي على الجنازة، لكن إذا كانت الجنازة في بعض الأماكن يذهب بها إلى المقبرة ويصلى عليها في المقبرة فهنا لا تذهب، ولذلك كما قلنا قبل قليل أوردنا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا مأجورات غير مأجورات إذا كنا تشيعنا. أما إذا كان مثل في المسجد النبوي أو في غيره يصلى عليها في المسجد وهي قد أتت إلى المسجد، فإنها إذا أقيم صلاة الجنازة يشرع لها كما يشرع لغيرها أن تصلي على الجنازة. هذا يقول: نرى في بلاد الحرمين يصلون صلاة التراويح أكثر من 13 ركعة، والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على 13 ركعة، فكيف ذلك؟ ليس فيه كيف ذلك لأنه لا تعارض في ذلك، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزيدوا في صلاة الليل عن 13 ركعة، ولم يلتزم عليه الصلاة والسلام بأنه يصلي في كل ليلة 13 ركعة، بمعنى أنه كما يقال أمرين، يعني صلاة الظهر 4 ركعات 4 ركعات إلا في السفر، فهنا في صلاة الليل لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لم يزد عليه ولم ينقص منه، بل أحيانا يصلي ب7 ركعات، وهذا في حديث عائشة كان يوتر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، إذا كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت في قيام الليل. وأيضا لم يأتي منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الزيادة عن هذا العدد، فقال لا تزيدوا، وإنما قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليوتر بركعة. فقوله فصلاة الليل مثنى مثنى لا حد فيه، يعني كما يقال إذا قمت من أول الليل ولم تكن في حاجة إلى النوم فأنت تصلي مثنى مثنى ما شئت، لحتى لم يحده ب40 ولا 30 ولا أقل من ذلك ولا أكثر، فلم يكن منه حد. بل نأتي بعد ذلك إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني أقرب الناس إلى فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر فعمر رضي الله عنه في زمنه وهو في صدر خلافته لما جمع الناس على إمام واحد وكانوا يقومون في المسجد، كانوا يقومون أوزاعا، بمعنى يقوم هذا معه 4 5 وهذا معه 10 وهذا معه أقل ومعه أكثر، بمعنى أنهم الله أعلم.